قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. حديث أنس هذا رضي الله تعالى عنه في قصة صغيرة. أم سليم دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليها، ومنازل بني سليم عند مسجد القبلتين، فأتى إليها وأوطنعت له طعاما وأتى إليها، وبعد أن تناول الطعام طلبوا منه أن يصلي له في البيت يتخذوه مصلى. فقام أنس إلى حصير فطال لبسه ونضحه بالماء وافترشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي. هنا أنس وهنا يتيم وهنا أم سليم، كيف كان صف الرجل والغلام والمرأة؟ يبين لنا المؤلف رحمه الله إذا كان المأموم من الأصناف الثلاث رجال وصبيان ونساء كيف تكون الصفوف؟ يقول فصائل قمت أنا ويتيم خلفه. يقول قمت أنا ويتيم، اليتيم معروف كما يقولون من مات أبوه قبل البلوغ، أو يقولون اليتم في بني الإنسان من مات من افتقد الأب، وفي الحيوان من افتقد الأم، وفي الطيور من افتقد الأبوين. يقولون من جانب اليتيم من افتقد من يرعاه ويكلأه، والأب هو الذي يرعى الإيش؟ الولد، والحيوان الذي ترعاه أمه. يكون الفحل في الإبل عشرات ومئات النياب وفيها فحل واحد، وإذا أنتجت الناقة هي التي ترضع، والطير الأبوان يتناوبان على البيض حتى يخرج الإيش؟ الفرخ، ثم يتناوبان على إطعامه أو سقه بالطعام. وهنا كنت أنا ويتيم ولا يتم بعد البلوغ. إذا هو دون البلوغ. وهنا يقال هذا أنس رجل كبير ومعه غلام دون البلوغ، أيتم الصف أو يعتبر في كون المأمومين غير واحد ويكون موقفهم رجل ويتيم خلف الإمام، أو لا عبرة باليتيم ويكون الرجل عن يمين الإمام واليتيم بجانبه؟ وجدنا هذا نص عملي بأن اليتيم إذا كان مميزا، وكما يقال يطمئن الكبير على بقاء هذا الصغير معه في الصف، بخلاف ما إذا كان عمره سنتين ولا ثلاثة ويجوا يلعب وإذا جنب أبوه لما يزل يسيبهم يروح، هذا لا يعتد به. فإذا كان مميزا مدركا وسيقف ويتم الصلاة اعتد به، واعتبر الصف اثنين فأكثر فيكون خلف الإيش؟ خلف الإمام. وأين موقف المرأة؟ فين؟ وراء. إذن المرأة وراء الرجال. إذا صلت امرأة وحدها زوجان يصليان، تقوم المرأة عن يمين زوجها كقضية ابن عباس، أو تقف خلف الإمام؟ تقف خلف ولا تحاديه في موقفها. فقمت بعض النسخ عندنا أنا واليتيم، والأخرى فقمت واليتيم. ربما بعض الإخوان يجد بعض النسخ تناقش من حيث اللغة، قمت واليتيم. المشهور في اللغة قمت أنا واليتيم، لأن العطف على ضمير المتصل ينبغي أن يكون يأتي ضمير مؤكد، ويكون العطف على الضمير البار المنفصل المؤكد. فالمشهور قمت، المشهور لغة قمت أنا واليتيم، فضمير أنا راجع إلى التاء وهي الفاعل في الفعل قمت. قمت فعل وفاعل، من الفاعل تاء المتكلم. فجاء هنا في بعض الروايات أو في بعض النسخ قمت واليتيم. ويناقش المؤلف الشارح بأن هذا جائز لغة عند البصريين، فإذا وجدناها قمت واليتيم فهي أيضا صحيحة عربية، وإذا جاء قمت أنا واليتيم فهي صحيحة وهي لغة الجمهور.